بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. وبعد، فكنا وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. في فصل جديد في سياق هذه السورة يبين الله تبارك وتعالى فظاظة وغلظ وظلمة أهل الكفر، وأنهم كذبون فيما يدعونه أنهم يريدوا الحق. قال جل وعلا: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني حلفوا بالله حلف يبذلون فيه جهدهم في تأكيد هذا الحلف، جهد أيمانهم، آخر ما عندهم من الجهد يبذلونه في تأكيد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. قال جل وعلا: قل إنما الآيات عند الله، يعني ليس عندي الآيات التي تقترحون، ما أنا الذي أستطيع أن آتيكم بآتي كما تقترحون، وإنما الآيات كلها عند الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، خطاب لأهل الإيمان. ما يشعركم، يعني أيها المؤمنون، يعلمكم أنها إذا جاءت الآيات كما يقترحونهم لا يؤمنون، وذلك السبب بين الله السبب. قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وذلك أن الله تبارك وتعالى عاقبهم فقلب أفئدتهم، الفؤاد المنكوس والعين المنكوس، البصر المنكوس الذي يرى الأمور على غيرنا وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. هذا الخوض الشديد جدا، وسماه الله تبارك وتعالى لعب لأنه قول يعني بلا علم كفعل اللعب، وويل لهم من هذا. قال جل وعلا: وهذا، أي المنزل القرآن، وهذا كتاب مكتوب، سماه الله تبارك وتعالى كتابا لأنه كتبه سبحانه وتعالى في السماء في اللوح المحفوظ، المحفوظ نزل مقروءا كلام الله تبارك وتعالى على سمع جبريل، وجبريل أتى بهذا القرآن وألقاه على سمع النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه وأمر النبي بكتابته في الأرض. فهو كتاب، لم يكتب كتاب في الأرض مثل كتابته ولم يقرأ مثل قراءته. وهذا كتاب أنزلناه مبارك، حال كونه مبارك، وصف الله تبارك وتعالى هذا الكتاب بأنه مبارك مصدق الذي بين يديه. وبركة الكتاب من نواحي كثيرة. أول شيء الكثرة الهائلة العظيمة في من يؤمنون بطريقه، فإن هذا الكلام لا يلامس القلب الواعي إلا وحوله إلى الدين، فهو كتاب هداية وهو كتاب بصائر، هدى الله تبارك وتعالى به من شاء من عباده. هذا الجم الغفير والكثرة الكاثرة من الناس كانت بسبب إنزال هذا الكتاب، كذلك هو معجزة قاهرة باقية ليوم القيامة، فبركته في إعجازه الباقي ليوم القيامة، بركته في الثمار المترتبة عليه عظيمة. من قرأ حرفا من كتاب الله أعطاه الله 10 حسنات. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فهذه بركة عظيمة للقرآن. بركات القرآن لا تنحصر. ثم مصدق الذي بين يديه، يعني أن الأخبار التي جاءت فيه من أخبار السابقين تصدق ما أنزله الله تبارك وتعالى في الكتب التي سبقت. فإذا قرأنا ما كتب الله تبارك وتعالى عن نوح وعن إبراهيم وعن موسى وعن يوسف عليه السلام، وقرنا هذا المنزل في القرآن بما يعني كان في الكتب السابقة، وجدنا تطابق التصديق لهذا مع تصحيح القرآن لما افتراه اليهود والنصارى كذلك في كتبهم عن الله تبارك وتعالى. مصدق الذي بين يديه أي من الكتب، يعني يصدقها في الصدق الذي جاءت به من الإيمان بالله تبارك وتعالى وتوحيده وعبادته، والأخبار السابقة سواء كانت الأخبار من أول آدم أو الأخبار التي يعني قبل آدم من خلق السماوات والأرض وخلق الله تبارك وتعالى لآدم وإنزاله إلى الأرض وخلق الجنة وخلق النار. مصدق الذي بين يديه. ثم قال جل وعلا يا أنزلناه كذلك ولتنذر أم حضوا عندي، يعني إيماني بالله الواحد سبحانه وتعالى وقد هداني الله تبارك وتعالى إليه، أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به. خوفوه آلهتهم وأنها تصنع وتضر من يسبها ويشتمها ويبتعد عنها ولا يعبدها، فقال ولا أخاف ما تشركون به إلا إن شاء ربي شيئا، ثم علق الأمر على مشيئة الرب تبارك وتعالى أنه إن يصبه شيء فإنما لا يصيبه كذلك ما ليس بهؤلاء وإنما بمشيئة الرب تبارك وتعالى، إلا أن يشاء ربي شيئا، أن يصيب شيئا من الضر فيكون هذا بمشيئة الله وليس بمشيئة هذه الأصنام. وسع ربي كل شيء علما، وسع ربي كل شيء علما، يعني أنه علم كل شيء وأن علمه قد وسع هذه المخلوقات، بمعنى أنه أحاط بها وهي داخلة كلها في علمه ولا يضيق علمه عن شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى. وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون، يعني ليس عندكم عقول تتفكرون بها، والتفكر عملية أعمال فكر من أجل يعني استحضار هذه المعاني. أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم، سؤال للاستنكار، وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. أنا أخاف هذه الآلهة التي لا تنفع وتضر، وأنتم لا تخافون الإله الواحد الأحد سبحانه وتعالى الذي له ملك السماوات والأرض، وكيف أخاف ما أشركتم من آلهة باطلة لا نفع لها ولا ضرر منها، ولا تخافون أنتم أنكم أشركتم بالله، الله سبحانه وتعالى، عندما يقال الله فإن هذا الاسم الأعظم الذي يعني يندرج تحته أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته العظمى الله، ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطان، الله ربكم وخالقكم، ورحتم أشركتم به عبدتم غيره سبحانه وتعالى مما لم يأذن لكم به الله ولم ينزل به عليكم سلطانا. السلطان حجة قاهرة، يعني كتاب من عنده، أمر من عنده، سماح من عنده، علم علمكم إياه لتتخذوا هذا حجة في عبادتكم ما تعبدون من هذه الأصنام. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون، يعني أنا وأنتم بقى، أي الفريقين مني ومنكم أحق بالأمن، أحق أن يشعر بالأمن؟ الذي عبد الله تبارك وتعالى هو مطمئن إليه، مطمئن إلى وعده وموعوده سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يخاف من هذه الأصنام أن تضره أو أن تضره بشيء لأنها لا ضرر له. أم أنتم الذين عبدتم هذه الأصنام التي لا تنفعكم ولا تضركم وتركتم عبادة الإله الواحد سبحانه وتعالى الذي بيده النفع والضر، الذي عنده جنة ونار فمن الذي يحق له أن يأمن، أنا ولا أنت؟ فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ ثم قال جل وعلا مبينا من له الأمن، قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذه يعني آية جملة إخبارية تخبر بميزان الرب سبحانه وتعالى من يستحق الأمن. هي خبر، هي عبارة عن جواب عن هذا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ قال الرب تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى هذا الإيمان المعهود معلوم، ولم يلبسوا يخلطوا ويدخلوا إيمانهم بظلم. بظلم جاءت هنا نكرة، أي ظلم، والظلم يشمل كل معصية، وأعلى هذه المعاصي الشرك بالله تبارك وتعالى. ولما نزلت هذه الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، وقالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يعني سألوا النبي عن هذه الآية وقالوا الله تبارك وتعالى قل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن من العقوبة، لا يعاقبهم الله تبارك وتعالى يدخلهم النار بيده، وهم مهتدون حالهم في هذه الدنيا وفي الآخرة هم على طريق الهداية. فأقول الآية لأنها جاءت عامة بظلم، فقال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ يعني قد يكون نحن من أهل الإيمان لكن وقعنا في شيء من يعني من المعاصي، عصينا الله تبارك وتعالى ولو في دقيق الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا هذا إنما هو الشرك، بين أن المقصود بهذه إنما هو الشرك. قال يا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه؟ فقال يا أبو بكر إنما هو الشرك، لم تقرأ قول الله تبارك وتعالى إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم هنا المقصود به الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن أتى ربه تبارك وتعالى يوم القيامة بشرك هذا خلاص، هذا هلك. الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولكن من أتى الرب سبحانه وتعالى الإله ولم يكن قد أشرك به فهذا له الأمن، كما جاء في الحديث عبدي لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، بقرابها بما يقاربها. فقول الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن أتى الله تبارك وتعالى مؤمنا به موحدا لم يكن مشركا فهذا الله تبارك وتعالى أعطاه الأمن، الأمن من عقوبة الرب تبارك وتعالى، وهم مهتدون على طريق الهداية. طبعا انقطعت بهذا حجة الكفار، يعني لما حاج إبراهيم بهذا انقطعت حجتهم، كيف ما خلص أصبح لهم يعني على هذا الجواب بعد هذا الفصل والبيان جواب لهم وحجة لهم يدلون بها. قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. وتلك حجتنا، أشار الله تبارك وتعالى إلى ما علمه إبراهيم وأجراه على لسانه مما يحاج به قومه، ومما يعني أفقدهم كل حجة وألزمهم يعني الصغار، فإنهم في نهاية الأمر قد قالوا له لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، لما قال لهم في آلهة الباطل لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فعند ذلك لجأوا إلى ماء القوة قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وفي الآية الأخرى لما انقطعت حجتهم قالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، الله يقول فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت أي يا إبراهيم ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. الذين قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. فيشير الله تبارك وتعالى إلى هذه الحجة التي علمها إبراهيم والتي حج بها قومه. قال جل وعلا وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. تلك حجتنا نسبها الله تبارك وتعالى هذه إلى نفسه سبحانه وتعالى، وذلك أن الله علمها إبراهيم، هو الذي هداه لهذا، هو الذي هداه لأن يحاج إبراهيم يعني قومه على هذا النحو ويدحض يعني باطله. آتيناها إبراهيم على قومه، أعطيناها إبراهيم ليظهر بها على قومه. نرفع درجات من نشاء، علل الله تبارك وتعالى هذا الأمر، وبين حكمته أن الله تبارك وتعالى من يشاء أن يرفع درجته رفعه، وقد شاء الله تبارك وتعالى أن يرفع درجة إبراهيم في الدنيا والآخرة، فقد رفعه الله تبارك وتعالى بالإيمان به، وكذلك رفعه بالحجة القاهرة التي حجة البيانية التي أعطاه إياها فحج بها قومه. نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. إن ربك يعني يا محمد حكيم، في أين يضع الأمر؟ يضع الأمر في نصابه. فإبراهيم جعله نبيه ومختاره ومصطفاه ومجتباه وعلمه وهداه. هذه عناية من الرب تبارك وتعالى، والله أعلم يعني حيث يجعل رسالته سبحانه وتعالى. وكذلك ضلال عندما وقع، وقع في حيث كذلك يعني يشاء الله تبارك وتعالى، وأقرب بحكمة الرب تبارك وتعالى. إن ربك حكيم عليم، فهذا كان يعني من حكمته وعلمه سبحانه وتعالى أن وضع كل أمر من هذه الأمور في نصابه. ثم قال جل وعلا وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. وهذا إن شاء الله تفصيله في الحلقة الآتية إن شاء الله. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.